وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه سورة التكوير وهي واحدة من 114 سورة فضمنها كتاب الله القرآن العظيم. هذه السورة من قصار المفصل يصلى بها الليل والنهار احتوت على ماذا؟ على 29 آية وبسم الله ندرسها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم ذي تفتتح بها كل سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة التوبة الفاضحة تلك السورة لم تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم لأنها إعلان حرب وما عداها ما من سورة إلا ومفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم وليما إن شئت قل بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ هذه السورة لا حق لك أن تقرأها إلا بعد إذن سيدها مالكها صاحبها منزلها لو لم يأذن لنا أن نقرأ كتابه نقرأ الآن كتابي في جيبي يجوز تقرأ بدون إذني أيجوز عندكم منطقا ممنوع من أذن لك فأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ هذه السورة والحمد لله أن أذن لنا بل ودعانا إلى قراءته ورغبنا فيها وواعدنا بالأجر العظيم عليها فالحرف الواحد بعشر حسنات وسجل بآلاتك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا أقول ألف لام ميم حرف لا بل أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف كل حرف بعشر حسنات. إذن عرفتم سر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت. الشمس هذا الكوكب النهاري لا يجحده إلا مجنون. هذا الكوكب العظيم حقا عظيم لأنه أكبر من هذه الأرض بمليون ونصف مليون مرة. سبحان الله العظيم. من جمع تلك الطاقة الملتهبة النارية كيف أوجدها في هذا الحجم العظيم الكبير؟ من أدارها على مدى الحياة وهي تدور في فلكها لو تتقدم بأدنى شيء إلى الأرض لاحترقت الحياة كلها لو تبعد عن مدارها يتجمد كل شيء ويصبح ثلجا وماء لا يمكن أن تخرج عن مدارها قيد شعرة وعام كامل وهي هكذا وآلف عام وعشرات الآلاف. الذي يديرها ضعيف جاهل من جنس المخلوقات مستحيل. فهذا هو الله رب العرش العظيم. كيف كون هذا الكوكب؟ ولماذا؟ لفائدة من؟ لفائدة هذا المخلوق، هذا الإنسان الكفور. من أجله علق الله هذا المصباح في السماء لنستدفئ بحرارته ونستضيء بضوئه ونوره. ولا نقول الحمد لله، أعوذ بالله من عبد ينكر النعم ويكفر المنعم، ولا يقول الحمد لله. الحمد لله. لو تظل يا بني 24 ساعة وأنت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما وفيت الله كفر. ومع هذا مطلوب منا فقط عند أن نبتدئ الطعام نقول بسم الله، ما نقول جحودا لله، ما هو الذي أطعمنا. نختم طعامنا ونفرغ منه، مطلوب منا أن نقول الحمد لله، ما يقولون الحمد لله. مطلوب منا أن نقول الحمد لله، ما يقولون الحمد لله. ما أصبر هذا الإنسان يركب دابته سيارته، من صنع هذا؟ من ركب هذا؟ من أوجد هذا المركوب؟ مطلوب منه أن يقول بسم الله والحمد لله، لا يقول بسم الله والحمد لله. لعلي واهم أنا، 95% من البشرية ما يحمدون الله ولا يرضونه. من خلقهم؟ من أوجدهم؟ لما وجدوا؟ إلى أين يصيرون؟ لما ما يسألون؟ قالوا العدو ختم على قلوبهم، ما يسمع لهم. إذن فليتحرفوا، فليحاربوا هذا العدو حتى يتخلصوا منه. إذن وأعني بالعدو عدو البشرية آدم إبليس عليه الرحمة. إبليس عدو آدم والبشرية، هو الذي يمنعهم أن يسألوا عن الله. إذن إذا الشمس كورت، ومعنى تكويرها الكورة عندكم معروفة، الأولاد يعرفونها مكورة وإلى لا. الثوب أكوره يتكور، هذه الشمس ذات البساط العريض الطويل أكبر من الأرض باليمامة كلها تلف وتكور كالعمامة ويقذف بها، لم يبقى ليل ولا نهار. أو يلزم تبقى، كيف يلزم تبقى؟ ما كانت الذي كونها جعل لها ميقاتا محدودة، يوم ما تدق الساعة والله ليكورنها. هل تستطيع البشرية أن تفعل شيئا في هذا؟ لا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقضت. النجوم جمع نجم والنجم معروفة ما ظهر بعض الريان في الملكوت الأعلى، كم عدد هذه النجوم؟ قالوا لا أن تعد حصى الوادي، في الإمكان أن تعد حصى الوادي ولا تعد الكواكب الدهر، لا تستطيع عدها. هذه النجوم تنكدر تنصب انصباب العقاب أو النسر على الأرض أو على الطائر، لما تنحل وتسقط؟ اختل نظام الكون، دقت الساعة لفناء هذا الكون، فهذه الكواكب لا بد أن تنكدر ويذهب ضوءها، لا بد من هذا. إذا الشمس كورت أولا، وإذا النجوم انكدرت ثانيا، وإذا الجبال سيرت. الجبال تسير، تستطيع روسيا تسير الجبال بالهيدروجين، وإن سيرت جبلا أو جبالا، جبال الأرض رواسيها أوتادها التي تمسك حتى لا تميد الداخل في أعماقها، من يسيرها؟ يا جبال سيري فتتحلل وترحل وتسير والله كالهباء المنثور. زلزال إذن هز عنيفة تتحلل الجبال وتصبح كالهباء المنثور، لأن الساعة دقت ساعة نهاية الحياة. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. أنتم حضاريون ما تعرفون العشار. العشار جمع عشار، واحد العشار عشار، والمراد بها الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر ولما تلد بعد، لأن الناقة تلد بعد عام، المعز والغنم والبقر كم الجني في بطن أمه ويولد، كم ما نعرف، 6 أشهر 9، إذن كأمي. إذن كأمهاتنا، إلا النوق لا، سنة أو 11 شهر، لأن العشر مضى على حمل 10 أشهر ولما تلد. وهذا النوع من المال عند العرب والبشرية أيام كانت تعتمد بعد الله على الأنعام. الإبل أغلى أنواع المملوكات كالبقر في أوروبا، الإبل في الصحراء سبن، آية من آيات الله، وخاصة النوق الحمراء هذه تتعلق بها قلوب الفحول والرجال. وكثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر، جمع حمراء، حمراء وحمر، النعم الإبل والبقر والغنم. إذن هذه العشار عطلت، من يحلبها؟ من يركبها؟ من يملكها؟ انهارت قاع والعالم وخامت من يلتفت إليها. وهذا مثال حق. فإذا كان أعز المال بهذه الصورة فكل الأموال انتهى شأنها، لا تفكر في طيارة ولا في سيارة، عطلت، ما هناك من يرغب أن يركب أو يملك، انتهت الحياة. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، الوحوش، الأسود، الفهود، النمور، الذئاب، الثعالب، سمي ما شاء. لما يحدث الزلزال العنيف وتأخذ الحياة في الهزة، هذه الوحوش كلها تأتي تجري إليكم، كانت هاربة منكم تخافكم، تدخل معكم حيثما تجدوهم لما أصابها من الرعب الخوف. الوحوش تحشر، تجمع، تصبح كالغنم الآن متجمعة. انظر إلى الجبال وفيها النمور والأسود تحصن على واحد، هي خائفة وأنت خائف. وإذا جاء البلاء وعم كلنا إخوان في المصيبة. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. ما معنى سجرت؟ لهذا اللفظ معنى يعني، ولتفسير هذه الكلمة وجهان مشرقان وكلاهما حق. يفسر سجرت بمعنى امتلأت، فاضت المياه، وهو كذلك إذا كان زلزال المياه تتدفق. والوجه الثاني، ولعلها يتم لها ذلك بعد المرة الأولى، أنها تحترق. وأخيرا الاكتشافات الحديثة علمنا أن في أعماق البحار بترول عظيم، وهو يستخرج. سمعتم بهذا ولا لا؟ إذن فتلتهب النار فيه، فإذا البحار المحيطات كلها نيران تلتهب. إذ لا بد من فناء الكون وعودته كما كان سديما وبخارا، ما يبقى الماء ماء أبدا ولا النار نار، لا بد من تبخر ذلك كله. البحار تسجر بالنار. الآن كم حدث هذا الذي ذكرنا؟ 12 حدثا جللا نعيده. أولا، إذا الشمس كورت، هذا حدث عظيم. هذا إذا النجوم انكدرت، حدث عظيم. إذا الجبال سيرت، حدث عظيم. إذا العشار عطلت، حدث عظيم. إذا الوحوش حشرت، حدث عظيم. إذا البحار سجرت، حدث عظيم. في ستة أحداث قبل الفناء، والآن أحداث أخرى في يوم القيامة. هذه الأحداث العظام الستة هذه تمت في حياتنا هذه، وهي نهايتها، إذا شاهدناها انتهت. أحداث أخرى، قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. النفوس جمع نفس، نفسي ونفسك يا عبد الله نفسان من أنفس الإنس والجن، كيف تزوج، كيف تزوج النفس؟ إنما تتزوج مرتين، والثالثة تزوجتموها. المرة الأولى أنها تدخل في الجسم المصنوع لها فتصبح زوجا له وهو زوجا لها، النفوس الآن تعرفون أرواح آبائكم وأجدادكم فين؟ أيها المستمعون والمستمعات، أين أرواح آبائكم وأمهاتكم؟ أين؟ ما تعرفون. نحن نعرف، لما أنتم لا تعرفون؟ نحن نقرأ القرآن وأنتم لا تقرؤونه. يا شيخ كيف تقول ما نقرأ القرآن؟ نعم ما تقرؤونه على الأحياء، ولكن تقرؤونه على الموتى فقط. القرآن نزل ليقرأ على الموتى؟ نعكس هكذا النظام الإلهي؟ الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا أو من كان ميتا. لعلهم غلطوا غلطوا. الميت من ذا؟ ضع ميت بين يديك، قوم صلي، اسمع دعوة الله، أجب النداء. يسمع؟ والله لو يجدك عاقل، يهودي نصراني أي عاقل، تكلم ميت وتام وتنى لا ضحك منك. إذا ميت كيف تام وتنى؟ فلعب بنا العدو وجعلنا نقرأ القرآن على الموتى. وإلى عهد قريب نسأل يا شيخ هل تجوز قراءة القرآن على الموتى؟ إذا قلت لا تجوز يغضب. القرآن يقرأ على الموتى يا عباد الله. فلهذا ما عرفنا حياتنا ما هي، مصدر المعرفة والعلم هو هذا الكتاب، أو فيه شيء غير هذا؟ أما قال تعالى تبيانا لكل شيء. والشاهد عندنا في أرواح آبائنا وأجدادنا الأرواح الطاهرة الزكية الصافية المشرقة من جراء الحسنات فيها، هي في عليين في الجنة العليا في دار السلام، متهيئة تنعم حتى يؤذن لها بالنزول. عندما تعد الأجسام تنزل أرواح آبائنا وأجدادنا المجرمين الكافرين الفاسقين الظالمين في أسفل سافلين في سجين في مستودع، يوم يعيد الله الأجسام من جديد بعد نهاية هذه الحياة تفتح المستودعات، فما من روح إلا وتدخل في جسمها الذي يعد لها، تأنس تعرف كما هي الآن. هل قرأتم للنبي صلى الله عليه وسلم سنة من سننه؟ مع الأسف ما قرأنا. نبيكم إذا اجتمعتوا في البيت تحدثوا عنه، قولوا قال رسول الله كذا، ما نحدث عنه، نحدث عن فلان وفلان وفلان. لما عدوكم هو؟ قالوا لا مشغولين. وعاشت أمة الإسلام في هذا الضلال المبين. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتألموا، أنا كوالدكم، ولا أعني واحدا بعينه، أنا مكروب حزين على ما أصاب هذه الأمة المسلمة وما حل بها. نجتمع في المقاهي، نجتمع في المقاهي، لا جاءنا واعظ من بلد كذا، يدخل المسجد يجد الإمام وأربع عجائز من الرجال ومعهم طفل أو طفلان، أين أهل البلد؟ ما هو وقت عمل هذا؟ فتمر بشوارع مدننا وقرانا فتجد المقاهي على نحونا هذا في المجلس، إلا أن هناك دخان يتصاعد تجاه السماء والكفر والسب والمنطقة السيئة والقمار، هي أمة القرآن. لعلي واهم والله لكما أقول، أحداث عشناها. أين أهل المنزل؟ لا وجود لهم، يجلسون في المقهى، البذاء، الضحك، المنطقة السيئة، ينادي المنادي أن حي على الصلاة، ما يجيب أحد، كأننا ما فعل بنا سحرنا. ماذا المفروض إذا اجتمعنا نتحدث عن الله والرسول، نتحدث عن العروج للسماء وكيف ننتهي إلى الملكوت الأعلى. وأقول حدثنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى حيث جنة المأوى. كان يمر بالأنبياء فمر بآدم أبيه وأبي الجميع عليهم السلام، وجده على سرير على كرسي جالس، وعن يمينه أسودة وعن شماله أخرى، والمراد من الأسودة أرواح أنفس بنيه من البشر. وكان عليه السلام إذا نظر عن يمينه ابتسم وتهلل وجهه بالبشر والطلاقة، ظهر على وجهه الفرح، لأن عن يمينه يرى أرواح بنيه السعداء فيفرح بذلك، وإن نظر عن شماله ورأى نسام بنيه الأشقياء يظهر في وجهه الكآبة والحزن. ولا تعجب أبوهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الذي يصحبه من مكة إلى سدرة المنتهى، وهو جبريل عليه السلام، فقال هذا أبوك آدم، وهذه الأسود عن يمين وشمال أرواح بنيه. فقبل وجود التلفاز والشاشة والفيديو كنا نحن المؤمنين نؤمن بأخبار الله والرسول، ونوقن أن الخبر كما أخبر الله والرسول، لكن كيف ما نعرف فوق عقلنا كيف يكون في السماء ويشاهد الأرواح فوقه وتحته وعن يمينه وشماله. الآن شاشة تلفازية، تعرفون التلفاز وإلا لا؟ أو ما عندكم؟ نجاكم الله منه، هذه آلة الذبح للكرامة كما فعلنا أمس. الأسوار التي نددنا بها البارحة كأن بالتليفون قالوا استوار ب300 ريال، هذا الذهبي، وأما الفضي ف200 ريال. وقد أفصحت عن نية القوم وقلت أرادوا أن يخنثوا فحولنا، هذه صنائع بني عمنا اليهود، يلبسوننا أسورة الذهب والفضة، أصبحنا إناثا بكذبة لا يقبلها إنسي ولا جني. والشاهد عندنا التلفاز، من استطاع منكم أن لا يدخله بيته فليفعل، إنه الحالقة التمرد الذي حصل في النساء سببه التلفاز. الضياع الذي أصاب الأطفال والمراهقين وهذا الحضور سببه التلفاز. التلفاز النظيف النقي نحن نديره في المسجد النبوي إن شئت، أما الذي يحمل الخنا ويدعو إلى الدعارة والتلطف والإجرام لإفساد قلوب المؤمنة هذا حرام يدخل بيوت المؤمنين لو كانوا مؤمنين. أما التلفاز النظيف هذا في روضة محمد صلى الله عليه وسلم، تسمعون أنه مر عرضت عليه الجنة والنار في جدار من حراب وإلى لا تلفاز. لما قرأنا الحديث ما قلنا كيف، مستحيل يا عبد الله، أيخبر الله وتقول مستحيل؟ أيخبر رسول الله وتقول كيف؟ آمين تأمن، فآمن حتى امتدت الأيام وجاءت السينما وشاشاتها والتلفاز وأصبح يعرض أمامنا نيويورك وطوكيو ونحن في بيتنا. قلنا محال هذا، لو قال أحد كذب محال مجنون هذا. فهمتم هذا وإلا لا؟ والله التي من حلابه في جدائه عرضت عليه الجنة طرعها وهو يصلي في الناس، وهم هكذا بيديه وتقدم ليتناول قطوف عنب وقال والله لو أخذته لأكلتم منه الدهر كله لأنه غير قابل للفناء. ثم عرضت عليه النار فوالله لقد رجع الأهقر وأشاح بوجهه من لهبها. إذ هي حقائق ليست كالتلفاز صور في الورق فقط، نار تلتهب، جنة بكاملها أراد أن يتناول العنب. إذن والشاهد عندنا في النسم، فأرواح المؤمنين الطاهرين في عليين وتعرض على الشاكة لآدم على جنبه، أرواح بنيه الهابطين الخاسرين في أسفل سافلين في سجين وتعرض ويشاهدها ويحزن لحزنها ويصعد لكربها. آمنا بالله. إذن وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان، كل نفس دخلت في بدنها الذي يعد لها أصبحت متزوجة ولا. ثانيا تزوج أيضا النفوس الأبرار على جهة والفجار على جهة. واقرأوا لذلك قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. المنافقون على جهة والمؤمنون على جهة، هذا التزويج. أصبحنا مصنفين أصنافا، ما هما إلا صنفان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبالأمس وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه أخرى عليها غبرة ترهقها قتر. هذا هو التصنيف والتزويج. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. الموءودة الوائد الرجل يدفن ابنته في التراب وهي حية. الوائد من وأد يئد فهو وائد. الوائد كالقائل الذي يدفن أي يئد ابنته في التراب وهي حية، والموؤودة لابنة الطفلة الموؤودة المدفونة وهي حية. هذه الموؤودة ما ذنبها؟ سرقت مالك، قتلت أباك، فاجرت بفاجر، ما ذنبها؟ بأي ذنب قتلت؟ من يستطيع يسجل عليها خطيئة؟ أمس كانت في بطن أمها، الآن ولدت يدفنها. إذن اعلموا، والعلم ينفع، أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام، أيام الموت قبل الحياة، أيام الظلام قبل النور، كانوا يئدون البنات، يدفنونهن وهن حيات غير ميتات. لما؟ الشهامة، المرأة. كيف تجلب علي ابنتي عارا وشنارا ما يمحي من وجهي طول حياتي؟ ما علي إلا أن أدفنها وأستريح. كيف فلان أخذت ابنته وهي تحت فلان وفلان يتمتع بها؟ هذه الحال ما يطيقونها. إذن لأن أدفنها وأستريح خير لي من أن يتزوج فلان أو فلان وفلان. هذه حال من أحوالهم الاجتماعية. ثانيا، إذا جاء عام قحط جدب ما فيه مطر بالفعل وأصابت الناس المجاعة، في هذه الحال بدلا ما يقيت أو يعيش 4 أمتار في البيت يعيش 3، والطفل الصغير يدفنه. انتبهتم؟ الأحياء يأكلون ما هيأ الله لهم، وهذا الطفل ينازعهم يبكي أمامهم، فمن الخير يقولون يدفن ذكرا كان أو أنثى. ثالثا، ما وصل الفقر بعد ولا فقط الخريف ما نزل مطر، قالوا هذه العام جرداء جرداء ما نستطيع، فيأخذون في التخلص من المواليد أيضا. رابع حال، كانت المرأة أو الرجل ينذر لإلهه ولده، إذا تحقق لي كذا أقدم لك طفلي قربانا، فإذا تحقق له مطلوبه يقدم ولده قربانا للإله ويذبحه عنده. واذكروا أن والد نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله نذره عبد المطلب، والله لا نذره وعزم على ذبحه إلا أن الله سخر له عجبا من العرب وقالوا لن يذبح عبد الله، ففداه بمئتي ناقة. ولهذا في السيرة يقول اليهودي للرسول: يا ابن الذبيحين يا ابن الذبيحين، كيف أبوه مذبوح؟ جده مذبوح، نعم، الذبيح الأول إسماعيل في مكة في منى، كاد إبراهيم يذبحه بإذن الله، هذا ذبيح، والذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب، لولا أن الله أنقذه كما أنقذ إسماعيل لذبحه، فهو ابن الذبيحين. والشاهد عندنا كانوا ينذرون الآلهة أولادهم. ولا نذهب بعيدا ونحن أيضا نساؤنا عجائزنا جهالنا ينذرون سيدي عبد القادر، ينذرون سيدي مبروك، سيدي خالد، سيدي فلان، نذور كنذور الجاهلية، إن تحقق كذا أفعل لك كذا، ما في فرق. والشاهد عندنا والله يقول لهم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا إذا كانت المجاعة قائمة، نحن نرزقكم وإياهم. ومن صوات بني إسرائيل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خوف من الفقر في هذا العام، نحن نرزقهم وإياكم أيضا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومن صوات الأنعام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ينذرونهم للآلهة. فجاءت رحمة الله وأشرقت هذه الديار فأصبح لا يعرف فيها موؤودا ولا يخاف من فقر ولا من جوع، وأصبحت مضرب المثل في الكمال بسبب هذا القرآن وهذا النبي. إذن عرفتم الموؤودة هذه، يسألها الله يوم القيامة بأي ذنب قتلت. وفي هذا توبيخ، تقريع، تأديب لمن؟ للذين فعلوا ذلك. وهذا نظيره أن الله تعالى يسأل عيسى ابن مريم والنصارى يسمعون وهم بلايين للتوبيخ لهم وإقامة الحج عليهم. قال تعالى من خاتمة سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله والنصارى يسمعون، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. في عرصات القيامة والنصارى بالبلايين يوبخون بهذا التوبيخ، يسأل الله عيسى أنت قلت لهم؟ كذلك الموعودة بأي ذنب قتلت. إذن وإذا الصحف نشرت توزع الصحف فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي فضلوا، وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهري فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، الموت ولا هذه الحياة. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، تعرفون الجلد الجزار كيف يكشطه ويخرج الشاء منه، السماء تكشط وتزال وتأتي سماء أخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وإذا الجحيم سعرت زيد في لهبها وطاقاتها وقد برزت للغاوين وشاهدها الواقفون في الموقف. وإذا الجنة أزلبت قربت أذنيت، سبحان الله، نعم كما تشاهد التلفاز تدنو ميتا. هنا هذه الأحداث ستة في الدنيا وستة في الآخرة، اثنى عشر حدثا جللا لا يقوى على إحداثها إلا الله. بعد هذه الأحداث الاثنى عشر حدثا، ستة في الدنيا وستة في الآخرة، جاء ماذا؟ جاء جواب الشرط المقصود والذي من أجله سيق هذا السياق بكامله: علمت نفس ما أحضرت. إذا حصل كذا اثنى عشر حدثا، أليس كذلك؟ إذا تمت هذه الأحداث كلها ما الذي يقع؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. نفسي ونفسك ونفس كل إنسان عرفت تم ما أحضرته من خير أو شر، تجلى كل شيء. فلهذا روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد، من أحب، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. والحديث صحيح. من سره، من أفرحه أن ينظر إلى يوم القيامة نظر العين فليقرأ: إذا الشمس كورت التي قرأنا، وإذا السماء انفطرت سنقرأ إن شاء الله، وإذا السماء انشقت تشاهد القيامة كأنك حاضر. إذن بيت القصيد: علمت نفس ما أحضرت. إذن يا عباد الله أحضروا ما ينفعكم، صوموا وصلوا وتصدقوا وحجوا ورابطوا وجاهدوا. هذه الأحداث كلها نهايتها أن ترى ما قدمت يداك، فإن قدمت شرا يا ويلك، وإن قدمت خيرا يا سعادتك. هذا الكلام كله من أجل هذه الكلمة، لأن الله رؤوف بعباده رحيم، والله لهو أرحم منك بنفسك. من أجلكم ساق هذا السياق وعرض هذه المعارض فقط ليعلمكم أنكم سوف تذكرون ما عملتم في هذه الدنيا. فحسنوا أعمالكم، أصلحوها، اعبدوا الله وعبادته هي الأعمال الصالحة حتى تكملوا وتسعدوا. قولوا الحمد لله، من نحن حتى يعنى بنا هذه العناية؟ الحمد لله. إذن وباقي السورة غدا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر رمضان لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء، والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن الصورة ما زالت تعهدنا بها يوما، صورة التكوير، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معاشر المستمعين والمستمعات، أعيد إلى أذهانكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الخير الموعود به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أن جعلنا الله من أهله. ألسنا في بيت من بيوت الله؟ ألسنا تلون آيات الله؟ ألسنا نتدارسها؟ انظر إلى السكينة، هل ضوضاء، خفض، رياح، قيام قعود سكينة كاملة؟ الرحمة غشتنا، غطتنا، هل يحدث الآن ذنب ظلم أذى؟ الرحمة قائمة. الملائكة تحطنا بالحلقة من أول إلى آخر. كل هذا عظيم، وأعظم منه أن يذكرنا الله بأسمائنا في الملكوت هذا. ماذا نبغي بعد هذا؟ معاشر المستمعين والمستمعات، بالأمس ذكر تعالى 12 حدثا جللا، أحداث عظام، 6 منها في هذه الحياة و6 أخرى في الحياة الثانية. نعيد تلاوتها تذكيرا لمن نسي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، هذا الحدث الأول، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. هذه والله لتتم واحدة بعد أخرى في هذه الدنيا قبل نهايتها، والستة الأخرى بعد نهاية هذه وبداية الأخرى هي قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. به 6 الأحداث الجسام العظام التي تتم بعد نهاية هذه الحياة. دي هي الستة الأحداث الجسام العظام التي تتم بعد نهاية هذه الحياة. ثم هذا الخبر العظيم الذي ذكر له 12 شرطا، ما هو هذا؟ هو قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. إذا حصل كذا، إذا حصل كذا، إذا حصل كذا، 12 حدث. إذا تمت هذه الأحداث كلها تعلم نفس ما أحضرت، ومن ثم تتلقى الجزاء الأوفى، الخير بمثله والشر بمثله. لما قرأ عمر هذه الصورة وانتهى إلى قوله علمت نفس ما أحضرت، قال: هذه القصة كلها من أجل كلمة علمت نفس ما أحضرت. أحداث كونية جسام، والمقصود هذا علمت نفس ما أحضرت، ما أحضرته لتتفضل بالجزاء الأوفى. وما ربك بظلام للعبيد. إذن والآن مع هذا القسم العظيم: فلا أقسم بالخنس، الجوار الخنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. بكم من شيء أقسم؟ 4 أشياء. ومعنى أقسم حلف، لا فرق بين الحلف والإقسام. حلف يحلف وأقسم يقسم، قال: والله لا يقع كذا، أو والله سيقع كذا. من الذي أقسم؟ من الذي حلف؟ الله. وهل الله تعالى يحلف؟ نعم يحلف. لماذا يحلف؟ لماذا يحلف؟ من أجلكم، هو أرحم بكم منكم بأنفسكم. لما يلقي الخبر تضطرب نفوسكم، هل صحيح؟ هل يقع؟ هل ما يقع؟ فتحتاجون إلى يمين تؤكد صحة الخبر، لأن الله طبعنا على هذا. أيما إنسان فقل بأبيض أسود أصفر، إذا ألقي إليه خبر يرشد ما يدري، فيحتاج إلى توكيد هذا الخبر. وما هناك مؤكد حقيقي يعم كل السامعين أكثر من الحلف. هذا مستعجل يقول: هل تشرع زيارة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من جاء المدينة فليزر زوجة الرسول وعمته وخاله، أهل البقيع كلهم يزارون. النساء لم يسمح لهن بزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين، بل ولا قبور أمهاتهن وآبائهن. من لطف الله، من إحسان الله، من رحمة الله بالمؤمنات لم يكلفهن بهذه الزيارة، فليحمد الله ولنحمد الله معهن. رقيقات الحواشي لطيفات الأخلاق، ما يتناسب معهن الوقوف على القبور والبكاء والصياح. قالوا: لا، يلزم نزور. هذا من خطأنا، ولا حرج، لأننا ما عرفنا الطريق بعد إلى الله. القبور لا تشد لها الرحال، لا يحل لك أن تركب الطائرة لتزور عبد القادر في بغداد، ولا أن تركب القطار من السيوط لتزور فلان في مصر، ولا يحل أن تركب دابتك من المدينة لتزور كذا في بدر. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت موجود في البلد زور القبور فإن في زيارتها أجر، أما تسافر لا ترى. يكفي هذا درس أمة تسمع ما يقول ذلك أساسا حراما. الآن انقطعنا، انقطع التيار. لا حرج، ما ربينا في حجور الصالحين، في حجور من جلسنا وتربينا. إذن قلت يقسم الجبار جل جلاله عظم سلطانه من أجلنا لتطمئن نفوسنا إلى صدق الخبر وإلى صحته، لأنه طبعنا بحسب بشريتنا أننا إذا سمعنا خبرا من الأخبار نتوقف نضطرب، فالمخبر عليه أن يؤكد. ما هناك أحسن من الحلف، وهذه قضايا. تقول لأخيك أبوك في البيت، يقول والله لا في البيت حتى تقنعه. إذا عرفتم أن الله يحلف وإلا لا؟ عرفتم لماذا يحلف؟ قلنا من أجلنا حتى نصدق الخبر وتطمئن نفوسنا وتسكن إليه. ثالثا بما حلف الآن؟ بأربعة أشياء: الكنس، الجوار الكنس، والليل إذا أسر، والصبح إذا تنفس. ثلاثة أشياء: أولا أهل العلم موجودون، لا بأس أن نقول قوله فلا، هذه اللام نافية وهي رد لما ادعاه الملاحدة والبلاشفة والمنكرون للبعث والجزاء. فقولوا فلا أي ليس الأمر كما تدعون وتزعمون وتقولون، بل لا بد من البعث الآخر والجزاء على الكسب على العمل في هذه الدنيا. ويجوز أن تكون لا مزيدة لتقوية الكلام، والعرب في لغتهم يقولون زيادة المبنى تزيد في المعنى، زيادة حرف كلمة تقوي الكلام وتعطيه قوة زائدة، ويصبح الكلام فأقسم، أقسم أحلف. أولا بالخنس، الجوار الكنس، هذا اللفظ يدل على شيئين والدلالة فيه صالحة. الشيء الأول الكنس، الجوار الكنس من نجوم عطارد، الزهرة، زحل، المريخ، مشتري، هذه تخنس في النهار ما تشاهدونها، هل تشاهدونها؟ وفي الليل في مكانتها ومنازلها. والشيء الثاني أن هذا يطلق على الأسود، على الضبع والغزلان، حمور الوحش، هذه أيضا تخنس في النهار وتستتر، وفي الليل تظهر في مكانها وأماكنها. والقضية ما هي قضية لا بد وأن نعرف هل هي الكواكب أو هي الضباء؟ ما هناك حاجة، المهم أن تعرف أن الله حلف بهذه. انتبهتم؟ لما يحلف بها؟ لأنها مظاهر قدرته وربوبيته. إن كانت هذه الكواكب من علقها في السماء؟ من أجراها في أفلاكها؟ من أظهر بالليل وأخفاها بالنهار؟ تدبير العليم الحكيم. فخالقها وهو خالق كل شيء أعظم وأقدر من كائن كان. انظر إلى عظمته في خلق هذه الكواكب. حمر الوحش والضباء أيضا في البراري والصحاري والجبال، هذه مخلوقات من خلق؟ أمي، سيدي فلان، الله المدبر يحلب لنا بمخلوقاته لنشاهد آثار عظمته، آثار علمه، آثار قدرته، ليستقر في نفوسنا أنه لا معبود إلا هو. اضرب بالحائط كل معبود سواه، لا يستحق العبادة كائن أبدا إلا هو. لما؟ ذي مظاهر علمه وقدرته وربوبيته. إذن الحمد لله، عرفتم من أقسم ولمن أقسم وبمن أقسم ولماذا أقسم. أربع معارف تجدها في كتب اليهود والنصارى، تجدها في كليات الفلسفة الكاذبة، في كليات علم النفس والاجتماع، هراء يعيشون عليه. هذه المعارف الإلهية. من هذه الكلمات أولا عرفنا من أقسم وآمنا به ربا وإلها، عرفنا بما أقسم هذه المخلوقات، لما أقسم بها؟ لتلفت أنظارنا إلى جلاله وكماله، إلى رحمته وإحسانه وإفضاله، ليزداد حبنا له وشوقنا إليه وإلى اللقاء معه. أن نحصل على هذه المعارف في كتاب آخر في فلسفة كاذبة. يا شيخ نحن ما كنا نعرف هذا في القرآن لأننا كنا نقاع الموتى. لما تقرأون القرآن عن الموتى؟ وجدنا الناس يفعلون. القرآن نزل ليقع على الموتى. والآن أذكركم والقلب يحترق بفعلة الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، ماذا فعلوا بهذه الأمة؟ مصدر هدايتها صرفوها، مصدر قوتها الروحية وحياتها أبعدوها عنه وتركوها كالبائل. ومن ثم سادونا، تحكموا فينا، استعمرونا، جهلونا، ولما تحركنا قالوا لن تجتمع كلمتكم ولن يعود لكم مجد ولا سؤدد من جديد. اسمعوا، عيشوا كالبهائم هكذا، نحن نعطيكم الخبز. هذا لسان الحال، ولن نستطيع إلا هذا، لأننا ضلال، بعدنا عن القرآن، أموات، لأن القرآن هو الروح. وقرأوا، انقلوا هذا الخبر، يقول تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك يا رسولنا روحا من أمرنا. ما هذا الروح؟ قولوا القرآن. إذا تحيا القلوب به، نعم، تحيا بغيره والله ما لما؟ لأن الأجسام الميتة تحيا بالأرواح، إذا فارقت الروح الحيوان يحيا ولو قطع أو فارق. القرآن سماه الله روحا لأن الحياة به. وقد رأت الدنيا هذه الأمة سكان هذه الديار بعد موتها حية وسادت العالم وهدت البشرية. أمر مفروغ منه، ما يحتاج إلى دليل أبدا. لا حياة بدون روح، القرآن روح. لا حياة لفرد ولا لجماعة ولا لأمة بدون القرآن. عرف هذا المجوس واليهود والنصارى وما عرفنا نحن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن نور إلى ظلمة نور. هل تتم هداية بدون نور؟ يا من يمشي في الظلام، هل تهتدي إلى أغرابك وحاجاتك بدون نور؟ الجواب لا. عرف العدو أن القرآن نور، أبعدوه عن هذه الأمة. فقالوا اسمعوا، تفسير القرآن العظيم صوابه خطأ وخطأه كفر. فلم يبقى بين المسلمين من يقول قال الله. اسكت، ما تعرف قال الله، لا يجوز تفسر القرآن. فأبعدونا نهائيا فهبطنا. إذا سئلتم عن الدليل عن هذه الحقائق، الدليل عندنا هل استعمرتنا أوروبا من أندونيسيا إلى المغرب وإلى لا؟ ما حصل هذا يعني؟ ما حكموا فحولنا؟ ما سادوا رجالنا؟ ما فعلوا ما فعلوا؟ صح وإلى لا؟ لو كنا أحياء مهتدين والله ما حكمونا ولا سادونا. أولا قتلونا، أبعدوا الروح للمقبرة، أقرأوا القرآن على الموتى. ثانيا لا تقل قال الله، اسكت. حتى الرسول كتب الفقه كافية، ما في من يقرأ الموطأ ولا البخاري ولا السنن ولا ولا ولا. قالوا المصنفات موجودة، الحديث فيه الضعيف والصحيح، الحديث فيه الخاص والعام. لا لا لا لا لا، تمسك بمذهبك حنفي ما يتزعزع، كأن الله بعث أبا حنيفة. مالكي مالكي، كأن الله أرسل مالكا. حنبلي حنبلي، شافعي شافعي، زيدي أباضي. لا إله. عجب هذا، عرفتم كيف وصلنا؟ من فعل بنا هذا؟ العدو الثالوث. يا شيخ إلى الآن ما عرفناهم أعداء بعد، كيف نتزي بزيهم ونغني بأغانيهم ونرقص بمراقصهم ونتفلسف بفلسفاتهم ونحكم قوانينهم؟ أنت بهلول يعني؟ ما عرفنا بعد، أليس كذلك؟ فقط نحترق. إذن فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس عسعس يعسعس عسعة أو عسعس إذا أقبل أو أدبر، من ألفاظ لفظان. فلك أن تقول والليل إذا أقبل، الآن سيقبل، وتقول والليل إذا أدبر. إذ إتيان الليل آية من آيات الله لا يقوى على إظهارها إلا الله. إدباره وذهاب من يقوى على إذهاب الليل لو تجتمع البشرية كلها تزحزح الظلام؟ هذا هو الله الذي خلق الليل والنهار. انظر كيف يعلمنا، كيف يربينا بما نشاهد ونشاهد ونرى. والليل إذا أسعس، في من يقول أي شيء هذا يحلف به؟ وليل عسس، من عسس الليل؟ أمك وإلى أبوك. من أتى به ومن يذهب به؟ احمد الله يا عبد الله، قل الحمد لله والله أكبر. لولا الليل والنهار ما كانت حياة ولا حيين ولا كنا. ونحن لا نملك أن نأتي بليل ولا بنهار، وحياتنا متوقفة عليهما. انظر الإشراق وهذا الضوء وهذا النور بعد ساعتين يغشي الظلام. من جاء بنياز؟ لو يبقى 1000 سنة من يزحزحه؟ سيدي عمرو القادر لما يأذن الله في آخر يطلع النهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آيات علامات وجوده وربوبيته وألوهيته وعظمته وجلاله وكماله. يا عقلاء، والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس أيضا. الصبح يتنفس، كان ظلام وإذا الضوء ينتشر من الشرق والغرب. لا إله إلا مع هذا ما يعرفون الله، ما يسألون أبدا. كل واشرب وانكح يا بغل، هكذا يريد الشيطان. لا ذكر ولا ذكر ولا تفكر ولا أبدا. إذا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، بكم أقسم؟ بالجواري كنت، والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس، بثلاث آيات كونية هو مكونها. والآن تصدقونه إذا أخبركم وإلا لا؟ هو يحلف الآن على خبر عظيم. ما هو هذا الخبر؟ إنه لقول رسول كريم وصفه كذا وكذا وكذا. الأحداث الكونية الماضية لثنا عشر حدث ذي أخبار وإلى لا؟ هذه قد يقول قائل ممكن، ما هي صحيحة هذه؟ كيف بلغت الرسول؟ من أين جاءته؟ كيف عرف هذا؟ فاحتاج الأمر إلى أيمان مغرضة من أجل أن هذا الذي سمعتموه قول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، ألا وهو جبريل، هو الذي نزل به على قلب سيد المرسلين. فاتضحت الحال، إنه هذا الذي سمعتم، هذا القول العظيم، قول من؟ رسول كريم. هذا الرسول هنا هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام، تعرفون عن جبريل هذا؟ ما تعرفون. هذا كان يتردد على تلك الحجرات، وكان يخشى تلك الروضة ويدخلها، ويأتي متنكرا في صورة دحية بن خليفة الكلب كأجمل وأحسن رجل. هذا الذي قاد موسى وبني إسرائيل إلى شاطئ السلامة، هذا جبريل الذي نزل بغار حراء وضم رسول الله إلى صدره، هذا هو جبريل. كيف ما تعرفون جبريل؟ هذا الذي قال بل مؤتفكات رأسا على عقب مدن تزوم عمورة وغيرها فحول إلى بحر منتن إلى الآن. هذا الذي تجلى لأول مرة في الأفق لرسول الله فسد الأفق كله. هذا ذو 600 جناح. هذا السفير الكريم بين الله ورسوله عليهم السلام. ما تحبونه؟ أحبوه لأنه جاءكم بهذا القرآن. إنه لقول رسول كريم. والكرم معروف كريم، الكريم ما يخون، ما يغش، ما يبخل، ما يكذب، ما يسرق، ما يدجل. إنه لقول رسول كريم. لو كان قول شيطان رجيم 95 كذبة يحط معها كلمة صحيحة. انزع هذا من ذهنك. هذا الملك كريم لا يفض عنه أذى أبدا. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، صاحب قوة. تعرفون القوة ولا لا؟ هتلر قوة. وقد علمتم رفع المؤتفكات مدن قلبها بجناح. إذن ذي قوة. إياك أن تفهم ممكن يضعف أمام شيطان من الشياطين ويسرق منه كلمة أو يزيد أخرى يصبح الوحي ما هو مأمون، ما ندري لعل فيه خلط أو زيادة ونقص. لا، هذا ذي قوة عند ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. ماذا؟ مكين. مكانته، درجته، مستواه عند الله أعظم مستوى وألقاه أعلى. هذا الذي جاءنا بالقرآن الكريم من الملكوت الأعلى نعرف صفاته. عند ذي العرش، من ذو العرش؟ من صاحب العرش؟ الله. وهل لله عرش؟ ها؟ ماذا تعرفون؟ هل لله عرش؟ الذي يشك ويمشي جدد إسلامه، ما أحسن بعد. لله عرش عظيم، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. العرش كيف نقدر مساحته في العرض والطول في مساحة الجسم؟ اسمعوا، تعرفون آية الكرسي ويلنا في البقرة؟ أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قرأتها في بيتك لن يبيك الشياطين بها. آية الكرسي جاء فيها قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الحافظ ابن عباس لو أخذنا الأرض السبع أراضين ونلصق واحدة بالأخرى والسماوات نلصق سماء بسماء نجعلها رقعة، العرش أعظم، الكرسي أعظم. ما هو العرش؟ ونسبة العرش إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة التي توضع حديدة ألقيها في الصحراء ما تظهر، أين قيمتها؟ هذه نسبة الكرسي إلى العرش. واسمع، الماء الثالوث فعل فينا العجب أيضا، هو الذي أفسد قلوبنا، أفسد عقائدنا، حرمنا من هداية الله. لو كان واحد من الحاضرين يقول اسمع يا شيخ لا كرسي ولا عرش، هذه مجازات، كناية عن القوة والعظمة حتى ما يبقي في قلوب الناس مهابة لله ولا تعظيما. أول أماتنا بإفساد العقيدة الرسول يتكلم عن ربه ويبطو عرشه ويبطو يده ويبطو كذا ليزداد حب الله والخوف منه والإيمان به، ويجيء الجهمية عملاء اليهود والماسونية يقول لكلها مجازات، ما تعتقد شيئا تذكر شبهت الله بالمخلوق. والرسول لما ما يعلم هذا حتى تعرف المسلم لا يعرف الله أبدا. لو ترفع عليك حددت له مكان أنت كبرت وما سخون نهائيا. فالضعف الذي حصل بدأ من أين؟ بدأ من إفساد القلوب والعقل. لا إله إلا الله. عند ذي العرش مكين مطاع، الملائكة تطيع جبريل سيدهم، أمين تم أي في الملكوت الأعلى عند ذي الجلال والإكرام تم هذه ثم كان وإلى لا هناك أمين لم يعرف بخيانة. إذن فاطمئنوا إلى أن كل ما نزل به هو حق وصدق من رب العالمين. هكذا يعلمنا أن هذا الوحي سليم تمام السلامة، ما في زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير بحال، لأن المسؤول عنه المبلغ له صاحب هذه الكمالات القوة التي لا تقادر، الأمانة، الرفع عند الله، المكان العالي. فهمتم الآن؟ اسمع الآية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم عند ذي العرش كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. انتهى الخبر. والآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار مكذبون بالبعث مكذبون بالوحي، أليس كذلك؟ مكذبون بالرسول. فقال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. هذا تابع للإقسام، تابع لجواب القسم. وما صاحبكم، من صاحبنا؟ من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت في قريش ولا لا؟ نزلت في قريش، في مكة، نزلت قبل سورة الإسراء وقبل سورة النجم. تفهمتم كيف عرفنا نزلت قبل سورة النجم؟ لأن سورة النجم ذكر فيها أشياء ما ذكرت في هذه السورة، هذه نزلت قبل سورة النجم. والشاهد عندنا في قوله: وما صاحبكم، أيها العرب، أيها الناس الذي صاحبتموه 40 سنة في دياركم، والآن لما نبأناه لما أرسلناه تنكرتم له وقلتم مجنون وقلتم كذا. لما هذا الكلام ما سمعناه قبل 40 سنة؟ كان محمد الأمين لا يعرف إلا بأمين، ولم يقل رجل في قريش ولا مرأة في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سوء قط حتى أرسل فتنكروا له. ويشهد لهذه الحقيقة لما اختلفوا في شأن رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه بعدما جددوا البيت للسيول التي اجتاحته أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه، فأرادت كل قبيلة أن تفخر بهذا وتعتز به، واختلفوا فقالوا ننتظر أول من يدخل علينا صباح الغد نحاكمه. جلست رجال القبائل تنتظر، وإذا برسول الله محمد بن عبد الله هو الذي دخل. قال ورضينا بهذا الأمين، تعال حكم بيننا. قال ائتوني بشمال وإلا رداء، فجيء برداء فوضعوا الحجر فيه، ثم قال كل قبيلة تأخذ من طرف حتى تسهموا كلكم وتشاركوا، ورفعوا في ذلك الرداء ثم تناوله هو ووضعه في يديه، فحقن بذلك الدماء وانتهت حرب كانت تفور وتحرق الأخضر واليابس. قالوا هذا الأمين رضينا به حكم. لما أوحي إليه قالوا مجنون، حتى ما يؤخذ منه شيء ولا يقبل منه كلام، حفاظ على المجتمع حتى ما يتفرق. قال تعالى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه، أي رأى جبريل بالأفق، الأفق معروف الآن السماء المبين الواضح، هذه أول مرة شاهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، وذلك في الأبطح أو في زياد، كان أمس معه في الغار في صورة إنسان، ثم تجلى له في الأفق فسد الأفق كله ب600 جناح، وناداه يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. ولقد رآه، أي رأى النبي جبريل بالأفق المبين هذه المرة الأولى، والمرة الثانية أيضا جاء في صورة والنجم، ولقد رآه نزة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى ليلة الإسراء والمعراج، جبريل كان معه والدليل. إذن وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه في الأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين بالضال اختطاف، قراءة سبعية، بظنين بالضال اختطاف، ولكل معنى والمعنى واحد. إذا قرأنا بظنين أي بمتهم، الظن الاتهام، وإلا وما هو على الغيب بمتهم أبدا، وإن قرأنا بظنين بالضاد أي ببخيل، والله ما يبخل على البشرية بكلمة، كل ما يوحي الله إليه بلغ يبلغ، انزعوا من أذهانكم أن تتهموه بالنقص أو بالإخفاء أو بالجحود أو بكذا، أو تتهموه بالبخل، يرى الكلمة فيها هدايتكم وإشراق قلوبكم يجحدها بخلا بها، والله ما كان، أقسم الله على هذا. إذن فاطمئنوا إلى أن كل ما أوحاه الله إلى رسوله وبين أيديكم لا زيادة فيه ولا نقص أبدا، جبريل أمين ورسول الله أمين، الأمينان على وحي الله وأسراره، كيف تتهمهما؟ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان رجيم. الشيطان يتكلم بالهدى، الشيطان يدعو إلى الكمالات البشرية، الشيطان يدعو إلى العهر، يدعو إلى الربا والزنا، إلى الفتن والحروب، دي عادته وإلى لا؟ كيف الشيطان يأمر بالسلام والطهر والصفاء؟ ما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون يا رجال قريش؟ تأديب إلهي هذا ولا لا؟ أين تذهبون بعقولكم؟ هذا النور الإلهي، هذا الكتاب الذي يحمل كل الخير، يتهم صاحبه بالجنون؟ وأخيرا فذلكة الكلام، ماذا قال تعالى؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. أنزلناه وحيا على رسول اجتبيناه واصطفيناه وجعلناه نورا لمن شاء منكم أن يستقيم. يا معوجين استقيموا، ما نلزمكم بالعصا والهرارة، لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا هو الطريق، هذا هو المنهج. إن أردت أن تستقيم بسم الله، تريد دائما الاعوجاج ساقط من جهة وأخرى، تبقى هكذا إلى جهنم. لمن شاء منكم أن يستقيم، الاستقامة معروفة ولا لا؟ المستقيم ينهض بالواجبات لأنها مقومات كماله وسعادته، يتخلى عن المنهيات لأنها مدمرات تدمر حياته وعقله. استقام عليها وما شاء ينتهي إلى دار السلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. المستقيم عندنا بلغة المعاصرين الملتزم، ونحن قلنا لهم اتركوا كلمة ملتزم، هذه جاءت من الغرب. ملتزم حتى بالمذهب الشيعي أو الشيوعي، ما عندنا ملتزم، عندنا مستقيم. مستقيم أو ملتزم، لأن الالتزام بمبادئ الحزب قد يكون فيها الباطل والشر والفساد، أليس كذلك؟ وأما المستقيم على ما؟ على منهج الحق. لمن شاء منكم أن يستقيم في مشيته إلى ربه، لا خيانة لا دعارة لا حسد لا بغضاء لا كبر، لا لا لا، ونهوض بالواجبات والتكاليف، هذا المستقيم. هذا عندنا له بشرى، اللهم عجل بها. إذا كان على سرير الموت يبتسم وتصفر وجهه وتشرق والمواكب من الملائكة تهنئه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما زالت روحه فيه وإن حسرجت وغررت. المستقيم أو الملتزم، لأن ملتزم شيوعي يقول ملتزمين بالمبدأ بالمذهب الشيوعي، لكن مستقيم يقول كيف مستقيم على أي طريق هو مستقيم عليها. إذن هنا تبجح أبو جهل وقال الأمر إلينا، إذن إن شئنا استقمنا وإن شئنا لا. سمعتم من هذا الرجل؟ هذا زعيم الكفار، هذا أبو جهل، هذا عمرو بن هشام المخزومي، كان يقول أنا سيد هذا الوادي. لما سمع هذه الآية قال إذن الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لا، فأبطل الله دعواه واجتثها من أصولها وقرر الحق واليقين، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وخذوا هذه من عقائدكم، اعلم أنك لا تشاء الزيارة إلى المدينة حتى يكون الله قد شاء قبلك، لا تفهم أنك شئت أنت أولا، وعندما تشاء أن تتزوج فلانة لا تفهم أنك شئت قبل أن يشاء الله، الله شاء أولا فشئت أنت ثانيا. فليس هناك من يستقل بمشيئة دون الله، إذ لو كان لكل مشيئة لخرب العالم وانتهى الكون. فكل مشيئة من مشيئات الخلق خاضعة لمشيئة أولا، إذا شاء الله شيء كان. والآية واضحة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله أولا. الله من هو الله؟ رب العالمين، خالق العالمين، رازق العالمين، مكون العالمين، هذا هو. ولله 99 اسما أعظمها الله، هذا الله. وإذا قلت بسم الله ومن الله أحيانا يفخم وأحيانا يرقى بحسب اللغة، إذا تقدم حرف جر تقول بسم الله، أليس كذلك؟ بالله إذا كان قبل فتح وإلا رفع، قال الله وصلى الله، آمنت بالله، والاسم هو هو الله، هذا الاسم العلم على الله عز وجل. وله 99 اسما، 100 إلا اسما واحدا. وهذه الأسماء قال ادعوني بها، يا رحمن يا لطيف يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، يا الله يا مالك الملك، 99 اسم ناديه واطلب. وصلى الله على نبينا محمد.